قوله لم ترقب قولي أن ياء تعود على من؟ على موسى، أحسنته، هذا هو الظاهر، وقيل على هارون، والمعنى خشية عدم تأملك في القول، أي في قولي حتى تفهم عذري، ولم ترقب قولي أي خشيت أنك ما تتأمل في قولي يا موسى ولم تتأمل فيه، ويحصل منك عتاب لي أشد من هذا، فعلى هذا عائد على هارون. والمعنى كما سمعت خشيت عدم تأملك في القول أي في قولي حتى تفهم عذري، لكن الظاهر أنها تعود إلى موسى، ولم ترقب قولي أي قول موسى وليس قول هارون، فيكون المعنى خشيت عدم تأملك في قولي حتى تفهم عذري، ربما تؤاخذني ولا أتأمل في قولي فتركت هذا. والأول هو الظاهر من الآية، ولم ترقب قولي قول موسى، يعني الياء تعود على موسى، أعني ولم يرقب قول هارون. قال فما خطبك يا سامري، ما معنى الخطب؟ نعم ما شأنك، أحسنت، ما شأنك يا سامري، فهذا انتقال من خطاب هارون إلى خطاب السامري، بعد أن سمع من هارون انتقل إلى خطاب ذلك المدبر ورأس الفتنة. فما شأنك يا سامري، وما الذي حملك على ما صنعته؟ فذكر عذره زعم، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول، فرأيت ما لم يروه، وعلمت ما لم يعلموه، وفطنت لما لم يفطنوا له، فصار مني ما صار. فهم ما رأوا الذي رأيت، ولا علموا الذي علموا، ولا فطنوا للذي فطنت، أو فطنت إليه للذي فطنت إليه، فحصل ما حصل. فجر هذا الغرور، هذه الرؤية الشيطانية جرته إلى البلاء وإلى الانتكاسة وإلى الضلال والإضلال، ضل وأضل بسبب رأى ما لم يرى بنو إسرائيل، وعلم ما لم يعلم بنو إسرائيل، حتى هارون ما علم، متبجح النبي هذا ما علم الذي أنا علمته، وما رأى الذي رأيته، فقدم على البدعة، وقدم على الحدث، قدم على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه رأى ما لم يرى غيره، وما عرض رؤية على هارون وهو بجانبه وقال يا هارون ماذا ترى في هذه الرؤية، الآن موسى غائب استخلفك علينا، ماذا ترى في هذه الرؤية؟ لا، مباشرة رأى وطبق وقعد وأصل وصار رئيسا في الشر. وهكذا كل من حرف تجد يرى رأيا ويراه دينا ويثبت عليه ويدعو إليه لأنه رأى، وما عرض هذا الرأي على أهل العلم، ومن هنا تبدأ الانحرافات والانتكاسات من الرؤى التي يراها أهل الأهواء، فأهل الأهواء رائيون. قال الأخ شريف اللحجي أهله يريدونه فأن يخرج الآن، تفضل يخرج، نعم أهله يريدون الأخ شريف. قوله من أثر الرسول، ما المقصود بذلك؟ نعم أي من أثر حافر الرسول، من الموضع الذي وضع الفرس رجله فيه وحافره فيه، فأخذت تلك القبضة التي قبضتها من ذلك التراب، تراب أثر حافر فرس جبريل عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه رأى فرس جبريل فأخذ من أثر حافره، من تراب أثر حافره، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين، بل عند أكثرهم كما يقول ابن كثير، أن المقصود بذلك من تراب أثر حافر الرسول وهو جبريل، هذا المشهور الذي عليه الكثير، كثير من المفسرين بل عليه أكثرهم كما ذكر ذلك ابن كثير. وقد جاءت قراءة عن مسعود فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، قراءة عن ابن مسعود، وهذا من باب القراءة التفسيرية. فإذن هذا هو المشهور، فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من تراب حافر الرسول، قد جاءت القراءة لبيان هذا الشيء، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، أي من ذلك التراب. قوله: فنبذتها، طرحتها في النار مع ذلك الحلي الذي قد أصيغه، فصار ما صار، صار عجلا له خوار جسد، وعجل له خوار صيح. وكذلك سولت لي نفسي، ما معي لا برهان ولا قرآن ولا أثر من أثر الرسول الحقيقي الذي يجب أن يؤخذ به دليل من أدلة الرسول الذي بجانبنا، ما معي شيء من هذا، ما معي أثارة علم غير الهوى وتسويل النفس. فهو يريد أن يعتذر بهذا الاعتذار، لكن سيأتي أن موسى ينبذه ويطرده ويقول له: لا مساس، اذهب وهجرنا واتركنا، فلست أهلا للصحبة. سيطرده وينبذه موسى عليه الصلاة والسلام، فاجر من الفجرة، ملبس من الملبسين، خائن من الخونة، ما إن ذهب موسى إلا وخانه وفعل فتنة عظيمة في الأتباع. والأتباع مساكين، والله كثير من الأتباع مسكين، مع من يسبق إليه ربما ومع آخر جليس معه، يذهب بلده يكون في مركز في دار من دور العلم، يأتي واحد يجلس معه مع آخر جليس، يقول له: هؤلاء الحجاورة وهؤلاء وهؤلاء، والله قال صدق، يمكن صدق كما يقول صاحبي هذا، إيش من منهج تعلم هذا وإيش من سنة، وأنت قد رأيت الحقيقة ورأيت الثبات ورأيت العلم ورأيت الخير بعينك، يأتي واحد من هؤلاء يتبع السامري ويجلس معك ويقلبك رأسا على عقب، إيش هذا؟ هذه مصيبة والله، صلى الله ثبات شهر واحد ربما في البلاد، وين فلان؟ قالوا في الفيوش ولا في معبر، وإيش معك في الفيوش ولا في معبر؟ عند هؤلاء الضائعين. وكذلك سولت لي نفسي، ما مع أهل الأهواء إلا تسويل الأنفس فقط، ما معهم إلا الأهواء يصدرون عنها، فلا يصدرون عن دليل وعن قرآن وسنة، يصدرون عن الأهواء، فيرتكبون عظائم الذنوب ويفرقون الأمة كله بتسويلات الأنفس، هذه الفرقة كلها بتسويلات الأنفس التي يحدثونها، ولا ما معهم شيء على الفرقة هذه، على الحزبيات هذه، الأدلة على خلاف ما جاءت به أو ما جاءوا به، ومع ذلك يقيمونها ولا يقعدونها ولا يرعوا ولا ينتصحوا. فنسأل الله الثبات. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن نخلفه لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ضللت عليه عاكفا، هو الأصل ضللت عليه عاكفا، استمريت عليه عاكفا، فحذفت إحدى اللامين وسكلت الثانية للضمير، واللام المحذوفة كانت مكسورة، ظللت عليه عاكفا وحذفت تخفيفا، وبقيت اللام الأخرى ساكنة لأن الفعل اتصل به ضمير رفع، وضمير رفع يسكن له آخر الفعل، ظلت عليه عاكفا، الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، هذا هو الإله. وهذا الآن انتقال، أو بعد أن سمع كلام السامري واعتذار السامري السامج، خاطبه بهذا الخطاب فقال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي اذهب من بيننا واعتزلنا، فإن لك ما دمت عائشا على قيد الحياة أن تقول لكل من رأيته لا مساس، لا تقربني ولا أقربك، لا تمسني ولا أمسك، كل واحد في طريق. فإن لك في الحياة ما دمت عائشا يا سامري، ما دمت على قيد الحياة، أما الآن فاعتزلنا واذهب، ولا نحب أن تكون بين ظهرانينا بعد هذا الحدث العظيم الذي أحدثته، وبعد هذه الفرقة التي صنعتها، وبعد هذا الشرك الذي اغتر به من اغتر ممن قد تعلم شيئا من التوحيد وأخذ شيئا عن موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم قد علمهم التوحيد وقد رأوا الآيات. فطرده وأمره أن يباين بني إسرائيل وأن لا يقرب أحدا منهم، فإن قربان سامره من الناس ضرر على الناس، فأمرهم أن يجانبوه وأمره أن يجانبهم وأن لا يخالط ولا يقرب أحدا من الناس ولا يكلم أحدا من الناس عقوبة له. وهذا من أشد وأوحش ما يكون على الشخص وأعظم ما يكون عليه في الدنيا الهجر. الهجر متعب جدا، واستحق السامر الهجر وأن يهجر، لأن الذي صنعه ليس بالأمر الهين. فهذا أوحش ما يكون على الشخص أنه يهجر، وأعظم ما يكون عليه في الدنيا أنه يبعد عن الناس ويطرد عن الناس. وهذا الصنيع صنيع سلفي كما تعلمون، وجاء به القرآن أن أهل الأهواء يباينون وأن أهل الأهواء يطردون وأن أهل الأهواء يبعدون عن الناس ويؤمر الناس بعدم مخالطتهم. وهكذا لو كانت هناك دولة تحجر عليهم كما حجر موسى على السامري، أنك لا تخالط أحد، تبتعد، وكل من جاءك تقول لا مساس حتى لا يحصل ضرر بك ويتضرر الناس بسببك، ابتعد عنهم، جريمتك ما هي سهلة، فيجعل في زاوية وحدة حتى يتأدب ويعرف قدر نفسه، كما جعل عمر ذلك في زاوية وهو صبير ولا يخالط أحدا من الناس ولا يخالط أحد من الناس، أدبا له أنه يهجر لمدة سنة ولا يكلم ولا يتكلم مع أحد. هذا هو الأدب الشرعي لمن أحدث شرا في أوساط المسلمين، أنه يبعد ويطرد ويحذر منه ولا يخالط، لا يخالطه الناس، من باب العقوبة له ومن باب الحفاظ على رأس المال والحفاظ على الناس وعقائد الناس ومنهج الناس ودين الناس. وهذه الآية كما يقول الكرخي رحمه الله أصل في نفي أهل الأهواء أهل البدع والمعاصي وهجرانهم، صدق والله. فهذه الآية تعتبر أصلا في نفي أهل البدع ونفي أهل المعاصي وهجران أهل المعاصي وأن لا يخالطوا، قاله الكرخي كما نقله الصديق عنه. فموسى يقول له لا مساس، ومساس هنا مصدر أي لا تقرب أحد ولا أحد يقربك، فهو مأخوذ من المماسة، لا يمسك ولا تمس، لا يمسك أحد ولا تمس أحدا، فهو مصدر لا مساس، وهو اسم لا والخبر محذوف، لا مساس حاصل، لا مساس كائن، لا مساس بينك وبين أحد، فهو مصدر، والمقصود به لا تمس أحدا ولا أحد يمسك، المقصود به الفعل. ثم هذا الذي ذكره هو في الدنيا، عقوبتك في الدنيا هي أنك تطرد وتبعد وتهجر، وأما في الآخرة وإن لك موعدا لن تخلفه، لك موعد عند الله سبحانه وتعالى، وعقوبة معدة لك بسبب جرامك وبسبب بدعتك. فهذا حاله في الآخرة السامري، أن له موعد من الله سبحانه وتعالى، موعد لعذابه وعد، فموعد هنا مصدر بمعنى وعد، فلك وعد عند الله سبحانه وتعالى لن تخلفه، وهذا الوعد يوم القيامة. فالموعد إذن هنا مصدر، فإن لك وعدا لعذابك كائن لا محالة يا سامري، وأما في الدنيا هذا مصيرك الآن، أنك تهجر وتطرد وتبعد عن الناس ولا تمس أحد ولا أحد يمسك، لا تمس أحدا ولا أحد يمسك. هذه العقوبة الدنيوية وهي عقوبة شديدة والله، ما هي سهلة. فرسول الله هجر أولئك الأخيار 50 ليلة، فحصل لهم ما حصل من الضيم، حصل لهم ما حصل من الوحشة والضرر، رسول الله وأصحابه وأزواجهم لا أحد يكلمهم، هذا ما هو سهل والله، من أعظم العقوبات. لو أهل الأهواء يتعامل معهم الناس بهذا التعامل، ولا سيما رؤوس أهل الأهواء الذين يحدثون الشر على الناس، فإن الأتباع موسى ما تعامل معهم بهذا التعامل، صبر عليهم، فهم غرر بهم، غرر بهم، ولعله أخذه معهم وذاك طرده، ولا شك أنه أخذ الجماعة معه الذين اغتروا به، لأن هذا فاجر، أولئك لا زال الجهل ضارب بأطناب فيهم، فلم يطردهم ويقول اذهبوا مع السامري أنتم، وإنما طرد السامري كما هو ظاهر القرآن، وأولئك أخذهم معه وصبر عليهم وعلمهم، وهو نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهو نبيهم، والله قد أمر الأنبياء بالصبر وهم أهل التحمل وأهل الصبر، فأخذ أولئك معه، ولعلهم استفادوا من المضي مع نبيهم عليه الصلاة. وهذا الفاجر الذي أحدث الشر أبعده وطرده، وما قبل منه هذا الاعتذار البارد، وأن نفسي سولت لي كيت وكيت وكيت، هذه جريمة ما هي سهلة، فطرده أبعده، قد علمه الله أنه فاجر. فالأتباع يصبر عليهم، يصبر عليهم، وإذا أصروا بعد ذلك ولم ينتصحوا ولم يرعوا ولم يتركوا، فبعدها يلحقون برأسهم ويبعدون ويطردون حتى لا يحصل الضرر بهم في أوساط الصف، يطردون إن لم ينتصحوا ويبعدون أيضا، فبهم ضرر في البقاء. فذكر له عقوبتين، عقوبة دنيوية لا مساس، وعقوبة أخروية تنتظره، ووعد من الله لا يخلف أن الله سيعذبك يا سامري، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الآن، هذا الإله الذي ظلت عليه عاكفا، وهذا المعبود الذي عبدته من دون الله وأقمت على عبادته ودمت على عبادته، انظر ماذا سنصنع به، ما يستطيع يدفع عن نفسه شيئا، سنهينه ونذله، ونراك ترى هذا الذل والخزي الذي على هذا الإله الذي عبدته وظلت عليه عاكفا واستمريت على عبادته ودعوت إلى عبادته، انظر إلى إلهك هذا، وانظر إلى إلهك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا استمريت على عبادته وأقمت على عبادته، وانظر إلى هذا الذي عكفت عليه. والعكوف كما هو معلوم اللزوم على الشيء أو اللزوم للشيء. لنحرقنه ثم لننسفنه، لنحرقنه، انظر إلى هذا المعبود، سنحرقه بالنار، والله سبحانه يعذب بالنار جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يمس ربنا بشيء، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا يتضرر من أعمال العباد أبدا، فهذا ما هو إله، سيحرق الآن ويهان ويذل وينسف في البحر وفي ذلك اليم، ويفرقه الريح، تفرقه الريح، فأي إله هذا الذي جلست تعبده ودعوت إلى عبادته؟ فمش من إله هذا سيحرق بالنار؟ هذه إهانة يا أخوان للأهواء وأهل الأهواء، فالأهواء تهان وأهل الأهواء يهانون. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة، غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نفعل بالمفترين. كذلك نجزي. نعم سأعيد الآية. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هذا جزاء كل مفتر على الله سبحانه وتعالى، أن الله يغضب عليه وأن الله يعذبه ويذله في الحياة الدنيا. فيا له من ذل أصاب السامري، هجر هجرا عظيما بأمر نبي من أنبياء الله يوحى إليه، وباب الهجر مضيق، هذا الأصل فيه أنه مضيق، فلا يلجأ إليه إلا إذا صار الحال إلى ما صار إليه مما لا يتحمل فيهجر. هؤلاء الذين يفعلون هذا البلاء في الناس ويحذر منهم ويذكرون بالشر، سلامة لعقائد الناس ودين الناس. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، هذا عقوبة أيضا ثانية، فإن النسف بمعنى نقض الشيء، أي تذهب به الرياح في اليم ونذره، أو لتذرينه الرياح في اليم بعد نسفه، نضعه في اليم وتأتي الريح وتأخذه ويتطاير، فإن النسف يأتي بمعنى النقض، ومعناه الإجمالي هذا هو الذي سمعته، أنه تذهب به الريح تماما فلا يبقى منه شيء يجتمع، كل شيء في جانب، فيتفرق ذلك الإله بعد حرقه وتحريقه، بعدها ننسفه في البحر. وقيل المقصود باليم هنا هو النهر، والذي يظهر أن المقصود به البحر. لننسفنه في اليم أي في البحر، وقيل النهر، سهل، كله سهل، شاهد أنه سينسف وأنه سيذل وأنه سيهان هذا الإله الذي ظل عليه السامري يعكف واستمر السامري يعبده. فلما انهزم الباطن وأظهر موسى ضعف ذلك الإله، فبين لهم إله الحق، أثر ذلك الذي قد بينه لهم في إله الباطل الذي ما يدفع عن نفسه شيئا، حرق ونصف، فأي إله هذا يعبد من دون الله؟ فأبان لهم أثر ذلك البيان، أي بيان الباطل، أبان لهم الحق وما هو الذي يجب أن يكون عليه الإنسان وأن يسير عليه الإنسان من المنهج في العبودية، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ليس العجل الذي صنعه السامري إله لكم إلها لكم، إنما إلهكم ومن يستحق العبادة ومن يستحق أن يفرد بأفعالكم هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو في الوجود جل وعلا، لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ومن صفاته وسع كل شيء علما، وهذا عجل كما رأيتم نسف وحرق فلم يكن يستحق للإله أو لأن يكون إلها، ولم يكن يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهو بهذه المثابة أنه ضعيف وأنه يحرق ويسف. إنما إلهكم، هذا بعد بيان الباطل، بعد أن بيّن الباطل ذكر أثر ذلك الحق الذي يجب أن يسلك في هذا الباب العظيم، وهو من أخطر الأبواب إذا ضاع أو زل فيه الشخص يكون كافراً بالله جل وعلا. فالذي يستحق العبادة ليس ذلك العجل الذي صنعه السامري، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أي عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزم عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الإله الحق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذا آخر ما ذكر من قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وسندخل في غيرها، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، انتهينا من قصة موسى، وهكذا قص الله عليه أيضا من سبق موسى من أنبائهم، وهكذا من جاء بعده عليهم الصلاة والسلام، لتثبيت فؤاد رسول الله وتسلية النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر ما يذكر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، وهي سورة طه. قال رحمه الله: قوله تعالى قال فاذهب فإن لك في الحياة، أي ما دمت حيا أن تقول لا مساس. ماذا قيل عن هذه الآية؟ نعم، إنها أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجران هؤلاء الفجرة، وأن لا يخالطوا، هذه أصل من الأصول، وهذا يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة، هجران ومباينة أهل البدع، لا تجالسوا أهل الأهواء، مجمع على هذه الكلمة وإن اختلف لفظها ربما، لا تجالسوا أهل الأهواء. فهذا أصل من أصولنا أهل السنة والجماعة، أننا لا نخلط الحق بالباطل ونجالس أهل الأهواء، نجلس مع هذا ونجلس مع هذا، هذا سيضعف ومصيره التلف، ومصيره أن يكون في حيز أهل الأهواء. الذي ما يأخذ بأصول أهل السنة مصيره أن يكون في حيز أهل الهوى يوما من الدهر، خذ بالأصول تسلم. هذا أصل في القرآن يذكر، هذا أصل في القرآن، وكم من الأدلة التي تدل على ذلك: ولا تطع من أغفلنا قلبه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هؤلاء لا تطعهم ولا تجالسهم ولا أنت حولهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، فأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يخشى وهو فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهذا لا يتلهى عنه، هذا يحتضن ويضم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هؤلاء ما يطردون، هؤلاء يضمون ويأويهم الشخص. والذي يطرد هو ما دل عليه مفهوم الآية، والذي يبعد هو ما دل عليه مفهوم الآية. ولا تطع، بل نص الآية ولفظ الآية وصريح الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه. هؤلاء يطردون ويبعدون إلا للدعوة، إن استفادوا من الدعوة، وأما للمجالسة فليسوا أهلا للمجالسة. وهكذا أيضا، أما أنه للاحتفال بهم والرغبة فيهم فليسوا أهلا لذلك. هذه أصول أهل السنة المأخوذة من الكتاب والسنة: من سمع بالدجال فلينأ عنه. أي يبتعد عن أهل الأهواء، الدجال الراس والدجاجلة أيضا الآخرين، يبتعد عنهم. قال رحمه الله: قوله تعالى قال فاذهب فإن لك في الحياة، أي ما دمت حيا أن تقول لا مساس. مساس ما هو هذا؟ مساس في اللغة عند من؟ مصدر، المقصود به الفعل، أي لا تمس أحدا ولا أحد يمسك، لا مساس، أحسنت، فهو مصدر، والمصدر المقصود به الفعل، لا تفعل هذا مع أحد ولا أحد يفعله معك. قال أن تقول لا مساس، أي لا تخالط أحدا ولا يخالطك أحد. وأمر موسى بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه هجر له. قال ابن عباس: لا مساس لك ولولدك، لا مساس لك ولولدك. قيل هذا حصل في عقبة أيضا، أنه ما كان أحد يمسهم ولا يمسون أحد، ومن مسهم أو مسوه حصلت له الحمى، حصلت له الحمى. وبعضهم يقول هذا كورونا، يعني يقول من الأدلة على أن كورونا سيحصل هذا الذي ذكر في السامري، أن عنده حمى معدية، وهي حمى كورونا هذا التي ذكرت، نعوذ بالله من الزيغ. والله أخبرني أخ أنهم يقولون هذا ويفسرون أن الله قد أشار إلى كورونا في القرآن، لا مساس، سيأتي أن من مسه حمى، لمن مسه أيضا هو نفسه، كل أحد يصاب بها. هذا تلاعب بالقرآن ولي أعناق النصوص على مدلولات أو إلى مدلولات ما دل عليها القرآن أبدا، ولا فهمها السلف ولا فسروه بشيء من هذا، ولا أشاروا إليه إلى حمى معدية ولا إلى شيء من هذا، فسروه بهجر أهل الأهواء، وهؤلاء هم أصلا يريدون فقط أن لا يجعلوا النصوص تنزل عليهم فيصيرونها إلى الحميات وإلى غيرها. وإلا هذا النصوص فيه هذا الذي يقول الحمى المقصود بها، هو في هذا النص أنه يهجر مثله ويبعد ويطرد ولا يقارب ولا يخالط، فيريد أن يفسر النص بهذا التفسير، وأن المقصود الحميات، وهي هذا على وجه الخصوص يقول كورونا. هذا رجل زايغ منحرف، ويخشى عليه والله أنه يتلاعب بالنص ويلوي أعناق النصوص من غير مسوغ شرعي ومن غير ما يدل على هذا الذي ذكره ما يسمى بالتأويل، وهو تحريف في حقيقة الأمر دليل. فمن فسر نصا من النصوص وليس هناك ما يدل عليه من كلام السلف ولا من النصوص الأخرى، فسره بالأهواء، يخشى عليه من الزندقة، إي والله، لأن هذا التلاعب وتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال ابن عباس: لا مساس لك ولولدك. والمساس من المماسة، معناه لا يمس بعضنا بعضا، فصار السامري يهيم في البرية مع الوحوش والسباع، هؤلاء جلساؤه، لا يمس أحدا ولا يمسه أحد. عاقبه الله بذلك، وكان إذا لقي أحدا يقول: لا مساس، لا تقربني ولا تمسني. الله الله، لو استعمل معهم هذا ما أحسن هذا العلاج لهم أهل الأهواء، ما أجمله. وقيل: كان إذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، أي أصيبا بالحمى جميعا. وهنا كما ترى قيل، وليس معنى هذا الذي ذكره هذا المبتدع الضال المنحرف الذي أول القرآن بغير ما أوله السلف، وهذا البعيد الأول هو الأقرب الذي عليه أهل التفسير، أن المقصود ما ذكر، وليس المقصود أنه لا مساس من أجل الحمى حتى لا تصاب بالحمى. وقيل: كان إذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، وهذا له أصل أعني في الأمراض المعدية، أن الشخص لا يقرب أهلها لانتقال العدوى بتقدير الله سبحانه وتعالى، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالأمراض المعدية لا يقرب الشخص أهلها، إذا صار في البلاد مرض معدي وأصيب به بعض الناس فيبتعد الناس، لا يحاولوا يخالطوهم كثيرا، إن حصلت خلطة بقدر الحاجة مع التحصن ومع أخذ الوقايات، مع التحصن وأخذ الوقايات والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله والدعاء أن لا ينتقل إليه هذا الشيء. فرسول الله قد أشار إلى البعد عمن أصيب بشيء من المرض المعدي، فر من المجنون فرارك من الأسد حتى لا تصاب بمرضه. ولكن ما ينبغي المبالغة حتى يترك كأنه العياذ بالله يعني قنبلة ذرية، سينفجر مباشرة. لا، تتخذ الوقايات والحصانات ويعالج، يعالج بالعلاج الشرعي، وإلا سيموت، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما الذي يفعل خلاف هذا نخشى أنه يقتل النفس التي حرم الله، يتفرجون عليه ولا أحد يعالجه، والأطباء في غاية الهلع والخوف من هذا ولا يقربونه، وإذا مات وضعوا في كيس. إيش من بلا هذا؟ هذه مبالغات وضعف إيمان وضعف توكل على الله سبحانه وتعالى، وعبث بموت المسلمين، ولا تعظيم للميت، وكسر عظم الميت أو كسر عظم الميت لا يجوز، لا حيا ولا ميتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم الميت حتى بعد موته، أنه لا يعتدى عليه فيكسر عظمه، وكذلك أيضا بعد موته لا يهان ويذل ويجعل في كيس قمامة ويرمى به، ولا أحد يصلي عليه، ربما من الواحد والاثنان. هذا إيش منها مع وجود من يصلي عليه؟ كسر عظم الميت ككسره حية، هذا تعظيم للميت بعد موته، فهو معظم المسلم في حياته بعد موته. وأهانوه والله في المرض هذا، أهانوه تقليدا لأعداء الله، وتركوا الصلاة عليه ربما خوفا من العدوى، مبالغة شديدة جدا جدا ومزرية، سيسطرها التاريخ عليهم، وسيكتب في التاريخ من ثبت ومن توكل على الله سبحانه وتعالى واعتمد على الله ونجاه الله مما وقع فيه غيره، سيكتب التاريخ كل هذه السنوات التي تذكر سيكتبها الناس. ومن الذي ثبت وثبت الله به الناس؟ ومن الذي خذل كأصحاب الفيوش؟ خذلوا وأغلقوا المساجد من غير حجة والله، وهكذا أيضا في بعض مساجدهم تباعدوا تباعدوا في الصفوف، تباعدوا تباعدوا، وهو مرض عادي ما في شيء، الحمد لله أصيب به بعض الناس، من أراد الله يعني أخذه ووفاته توفى سبحانه وتعالى، ومن بقي بقي. فهنيئا لأهل العقيدة والله، هنيئا لهم، فإنهم يثبتون في أمثال هذا المواطن، ويتزعزع فيهم من عنده خدش المبتدعة. يا أخوان عقائدهم فاسدة كثير منهم، ومهلهلة وضعف في العقائد، إذا ابتدع الشخص تضعف عقيدته، وإن كان قد تعلم العقيدة عند أهل السنة، لكن إذا ابتدع ضعفت عقيدته، والواقع خير شاهد. قال رحمه الله: قيل كان إذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، حتى إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك، الله أعلم. وإذا مس أحد من غيرهم أحدا منهم حمى جميعا في الوقت، هذا كله ما نعلمه، فالأول هو ظاهر الآية، جاء الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.